خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تواصل مع حضراتكم تقديم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الحديث مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، هذا هو الدرس 21 بعد 100 الأولى، وقد أراد الإمام رحمه الله رحمة واسعة بعد أن بين براهين التوحيد وهدم كل ما يتعلق به أهل الشرك والإلحاد، أخذ يبين للسالكين في طريق التوحيد والانقياد أسباب وقوع أهل الشرك في الشرك، فلقد كانت دعوة التوحيد دعوة واضحة جلية براهنها كما سبق ظاهرة لائحة، فيا ترى ما السبب الذي جعل أهل الشرك يتركون هذا التوحيد ويقعون في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وذلك ليحذر السالك إلى ربه تبارك وتعالى من هذا الأمر، ويحذر السالك من الزلل والخطأ، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. السبب لغة ما يتوصل به إلى الشيء، واصطلاحا عند علماء الأصول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. مثال ذلك دخول وقت الصلاة، فدخول وقت الصلاة سبب لإيجاب الصلاة على المكلفين، فإن لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. وبني آدم يشمل هنا الرجال والنساء، أما إن قال بنو آدم فلا يشمل إلا الذكور فقط، والله أعلى وأعلم. قال: وتركهم دينهم، وهو دين الفطرة، دين التوحيد، الدين الواضح الجلي، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق آدم موحدا نبيا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما نزل الأرض وكثرت ذريته صار الناس موحدون يعبدون الله تبارك وتعالى لا يشركون به شيئا، واستمر هذا الحال على 10 قرون كاملة، حتى جاء قوم نوح عليه السلام فبدلوا وحرفوا وأشركوا وكفروا بالله رب العالمين. ولله الأمر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو العليم الحكيم سبحانه وبحمده. قال: هو الغلو في الصالحين، يعني أن سبب كفر بني آدم، السبب الأساسي، أول كفر وقع على أرض الله كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد، سواء كان في المدح أو الذم، فمن جاوز حده مدحا فقد غلا، ومن جاوز حده ذما فقد غلا. والصالحين جمع صالح، وهو المناسب لما خلق له، وقد خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس للعبادة، فمن عبد الله تبارك وتعالى وأتى بحق الله سبحانه فهو صالح، ومن لم يفعل فهو فاسد. والمراد من الترجمة أن أصل الكفر وسبب الشرك هو مجاوزة الحد في الصالحين، سواء كان مدحا أو ذما، والأكثر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى أنه كان بسبب المدح والإطراء الزائد. قال: وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد خاطبهم رب العالمين سبحانه جل في علاه بهذا الخطاب يا أهل الكتاب، ليستفز في داخلهم وفي قلوبهم الإيمان، ليستثير في قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العاطفة إلى تكريم ربهم لهم بأن أنزل عليهم كتبا من عنده سبحانه جل في علاه هي من أعظم الكتب، فقد أنزل على اليهود التوراة التي خطها سبحانه وبحمده بيده، وأنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولا هنا ناهية جازمة، والنهي للتحريم، لا تغلو، تغلو نكرة في سياق النهي فتعم كل أنواع الغلو، وذلك لأن الفعل المضارع عبارة عن نكرة وزمان، فهو نكرة في سياق النهي فيعم كل أنواع الغلو، فيشمل ذلك الغلو في الصالحين. في دينكم المراد هنا العمل، والمعنى لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم، والسياق يفسر هذا المعنى ويوضحه، فتكملة الآية توضح هذا بجلاء، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يعني انتهوا يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقد رأينا أن أهل الكتاب قد غالوا في عيسى عليه السلام، فمنهم من غالى فيه ذما وهم اليهود، فقالوا هو ولد زنا عياذا بالله من الخذلان، فرد الله على مقالتهم وكفر قائلهم فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وتجاوز النصارى حدهم في عيسى عليه السلام وزادوا فيه إطراء ومدحا، فجعلوه ربا وجعلوه ابنا لله سبحانه جل في علاه، فقال رب العالمين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال رب العالمين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وها هي من أكبر طوائف الكفر في الأرض أمام أعينكم، سبب كفرها هو الغلو في عيسى عليه السلام، سبحان رب العظيم. وغالت اليهود أيضا في عزير وفي الأحبار، قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وغالوا في الأحبار والرهبان، قال رب العالمين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ظهر في السنة أن معنى العبادة في هذه الآية هو أنهم يطيعون الأحبار والرهبان في تغيير شرع الرحيم الرحمن، في تحريم ما أحله الله وفي تحليل ما أحرمه الله عياذا بالله من الخذلان. قال وفي الصحيح، والمراد هنا بلفظة الصحيح هو صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي رضي الله عنه وعن أبيه، حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقب بالبحر والحبر لكثرة علمه. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو ابن 13 سنة، وقيل ابن 10 سنوات، وقيل ابن 15 سنة، ورجح هذا الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقربه ويدنيه ويستشيره مع شيوخ الصحابة ويقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول هو أعلم من بقي بالسنة. فقال عبد الله بن مسعود نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكان يقول لو كان من أسناننا لما جلسه منا أحد، رضي الله عنه وعن أبيه. وقال عطاء تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان في مجلس عبد الله بن عباس أصحاب القرآن عنده يسألونه، وأصحاب النحو عنده يسألونه، وأصحاب الشعر عنده يسألونه، وأصحاب الفقه عنده يسألونه، كلهم يصدرهم من واد واسع، رضي الله عنه أرضاه. فقد كان عالما موسوعيا ومناقبه كثيرة كثيرة، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا مجالا لترجمة هؤلاء النبلاء الرفعاء العظماء رضي الله عنهم جميعا. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قالوا أي قال قوم نوح بعضهم لبعض لا تذرن أي لا تتعن لا تتركن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادتها ولا تتركوا أحدا ينال منها ولا تتركوا أحدا يهينها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا هي عادة أهل الضلال والكفر يتواصون بالباطل، أما أهل الهداية والإيمان يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء خمسة من هذه الآلهة، وهي أسماء لخمسة من الرجال الصالحين. وذكر هؤلاء الخمسة بعد ذكر آلهتكم للتأكيد والتدليل على أن هؤلاء لهم مزية، فذكر الخاص بعد العام يدل على مزية في هذا الخاص. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ويحتمل أنهم فعلا من قوم نوح آمنوا بنوح عليه السلام في أول دعوته، ثم لما ماتوا غال فيهم أقوامهم فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس أنهم كانوا من قبل قوم نوح، وهذا هو الموافق لظاهر الآية، ولعله الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كانوا صالحين من قبل قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني وسوس الشيطان إلى قومهم، ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أرضه، فقد أتى بذلك مصرحا به كما في حديث الشفاعة العظمى. وكان شرك قوم نوح ولا حول ولا قوة إلا بالله هو أول شرك وكفر ظهر في أرض الله سبحانه وبحمده، وهو أصل من أصول الشرك التي ذكرها الله تعالى في كتابه. وهناك أصل آخر للشرك ذكره الله أيضا، وهو شرك قوم إبراهيم، حيث كان شركهم عن طريق النظر في النجوم والكواكب، واعتقدوا أن فيها التأثير، واعتقدوا فيها صفات الربوبية وما تبع ذلك من الشرك في الألوهية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهما أصلان للشرك لا فارث لهما، الأول الغلو في الصالحين وهو شرك قوم نوح، الثاني النظر في الكواكب وهو شرك قوم إبراهيم. وتفرع على هذين الأصلين أنواع الكفر في أرض الله، نسأل الله العفو والعافية. قال فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أي وسوس الشيطان إلى قومهم بهذه الخطة الشيطانية، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. والأنصاب جمع نصب، وهو ما ينصب من عصا أو حجر وغيره، أي ضعوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا تمثل هؤلاء، وسموها بأسمائهم، هذا يسمى ودا وهذا يسمى سواعا وهذا يسمى يغوث وهذا يسمى يعوق وهذا يسمى نسرا. لماذا؟ حتى إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم ونشاطهم في الدعوة ونشاطهم في العبادة، فتأتسوا بهم وتقتدوا بأحوالهم. سبحان ربي العظيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهي خطة شيطانية قديمة حديثة، يسمي الأشياء بغير اسمها ويزينها لأهلها. قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهي شجرة المعصية، شجرة الخروج من الجنة. سبحان ربي العظيم. وسمى لهم هذه الأنصاب حتى يذكرونهم بعبادة هؤلاء الصالحين، ولم يقل لهم اعبدوها، ولم يقل لهم اشركوا بالله تبارك وتعالى واكفروا به، كما سمى الغناء والعري والمجون فنا، وكما يسمي إضلال الناس باسم الدين وسطية، وكما يسمي مخالفة الشرع مسائل خلافية، والذي يتعصب لقول هو جاهل متشدد، وكما يسول لمن ينصب التماثيل الآن يقول: هل يعقل أن نعبد الأصنام في القرن الحادي والعشرين؟ سبحان الملك، وكأن الله تبارك وتعالى قد طمس على أعينهم وختم على قلوبهم. ألم ينظروا إلى الملايين في آسيا يسجدون لبوذا من دون الله؟ ألم يروا إلى الملايين في الهند يعبدون البقرة من دون الله تبارك وتعالى؟ ألم يروا إلى الآلاف يسجدون للفئران؟ ألم يروا إلى الناس الذين يعبدون فروج النساء؟ نسأل الله العفو والسلامة. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. قال: فلم تعبد، أي في هذه الفترة، حتى إذا هلك أولئك، أي الجيل الأول الذي يعلم حقيقة هؤلاء وأنهم فقط أناس صالحون. قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. سبحان ربي العظيم. فهلاك من يعرف حقيقة هؤلاء الصالحين، وأنهم كانوا مجرد صالحين عبادا لله يحثون الناس ويدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، واختفاء العلم وانتشار الجهل سبب لنتيجة حتمية هي أن يعبد الصالحون من دون الله في ملك الله. لذا لا تجد أحد من الصحابة غال في رسول الله، ولو غال أوقفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إن الغلو جاء في من جاء بعدهم حيث جهلوا أنه عبد لله ورسوله يحث الناس على عبادة الله وهو أيضا يعبد الله معهم، وجهل الكتاب والسنة. فقال قائلهم: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. جاء من يطلب منه الشفاعة وجهل أنها ملكا لله سبحانه جل في علاه. جاء من يتوسل بجاهه وجهل أن هذا أمر خاص به أجنبي عن الدعاء. بل وجاء من غال في صالح هذه الأمة وأوليائها فاعتقدوا أنهم يرزقون من دون الله ويسمعون بالغيب ويجيبون استغاثة المستغيثين وأنهم يدبرون الأمر مع الله، بل واعتقدوا هؤلاء الصوفيون المخرفون أن للكون أقطاب أربعة يدبرون العالم من دون الله سبحانه وبحمده، وجهلوا قوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وجهلوا قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وجهلوا قوله سبحانه وبحمده: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. صرفوا إليهم العبادة من دون الله، ذبحوا لهم، نذروا لهم، أقسموا وحلفوا بهم، استعانوا بهم، تذللوا لهم، خضعوا لهم، توكلوا عليهم، أحبوهم، خافوهم بالسر، وجهلوا قوله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فها هو أول سبب يا عباد الله للكفر في أرض الله تبارك وتعالى، ألا وهو الغلو في الصالحين. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فالغلو في الصالحين فيه مضرة أيما مضرة، إن كان مدحا فإنه ينزل المخلوق منزلة فوق منزلته ويؤدي إلى الاعتقاد فيه اعتقادات شركية وصرف العبادة له من دون الله سبحانه جل في علاه، يؤدي إلى أن يصد الناس عن تعظيم الله سبحانه وبحمده، وإن كان ذما فإنه ينزله عن منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فيها. وقد يؤدي هذا المدح والإطراء إلى أن يتعاظم هذا الصالح في نفسه فيضغى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا ترى ما هو الحد الذي ينبغي أن نسلكه مع الصالحين حتى لا نقع في الغلو جفوا أو غلوا؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في بقية الباب،